السؤال الخامس، سؤالي هو: عندنا شيخ في بلادنا ويدعي العلم والإفتاء ومتصدر لهما، يقول: إذا قلتم النص في زكاة الفطر لم يأتي بإعطاء النقود، فإن النص لم يأتي بإعطاء الأرز أيضا، فمن أين وجدتموه؟ هذا رجل جاهل لا يعرف النصوص، بارك الله فيك. النص جاء بإخراج الرز، والنص جاء بإخراج حتى المكرونة، كل هذه الآن له طعام البلد اليوم جاء النص فيه. ما هو النص؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام، وقول الصحابة أيضا نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الرسول أمرهم بإخراج طعام، الطعام يشمل كل شيء. يقول: أما فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، جاء إطلاق صاع من طعام، ثم جاء في بعضها تفصيل: صاع من حب، صاع من شعير، صاع من رز ببر، صاع من تمر، صاع من إقط، صاع من زبيب، كل هذه. فجاء في النص، في نص إطلاق صاع من طعام. ولذلك قال العلماء: طعام يقصد به طعام أهل البلاد، غالب طعام أهل البلاد، فالنص جاء فيه. وهذا رجل جاهل أجهل من حمار أهله، بارك الله فيكم.